فتقول ما دام غدا يأتيها الحيض لا تبيت الصيام، لا يجوز لها ذلك، يجب أن تبيت الصيام، يجب عليها أم ماذا؟ أن تبيت الصيام. ثم إذا أصابها حيض لها أن تفطر، ثم إذا صار حيضا فعند ذلك لها أن تفطر. طيب خلينا بقات مسألة ومسألتين أشير إليها غدا حتى الإخوة اللي بعد ممكن ينصرفوا، نكتفي بهذا لنجيب عن بعض الأسئلة، باقي فقط مسألة أو مسألتين أشير إليهما غدا إن شاء الله، ثم نواصل في والذين يريدون الانصراف أي لهم ذلك.